من راديو دال نحييكم نحن الأطفال، وبأحلى قول نأتيكم من راديو دال. من راديو دال نحييكم نحن الأطفال، وبأحلى قول نأتيكم من راديو دال. نحن الأطفال، نحن الأطفال. من راديو دال نحييكم نحن الأطفال، من راديو دال نحييكم نحن الأطفال. إن أتقنا فمن الله، أتقنا فمن الله، أو أخطأنا فهي النفس، أو أخطأنا فهي النفس. فاجعل من نفسك قنديلا لينير في دنيا اليأس، فاجعل من نفسك قنديلا لينير في دنيا اليأس. من راديو دال نحييكم نحن الأطفال، دال للأطفال، إذاعة الأطفال لكل الأجيال.